بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومسبب الأسباب وفاتح الباب لمريد الاقتراب، صلاة ربي وسلامه على السيد العبد الأواب سيدنا رسول الله وعلى آله والأصحاب وعلى من أحبهم واختار شربهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك من سواك. ألهمنا الصواب ولقنا المتاب، وقنا فتن الاحتراب وظلمة الاغتراب ووحشة الحجاب. جنا يا مولانا من الأحباب، جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهب همنا، وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا نور كل النور في القلب مشعلا، إلى الحق يا هادي اهدنا بهداه من العلم، زدنا يا بديع التوصلا، وابق الهدى في القلب يا باقي وكل علم نهى يا واريت الكل موصلا. وبعد، فالنظر المتواضع منا موصول بمقطع النداء، الذي هو أحد مقاطع ثلاثة تولت تجلية موضوع الصورة بغاية الوفاء. موضوعها تولت هذه المقاصد الثلاثة، ومقطع النداء هذا للتذكير بمعالمه أو بجانب من معالمه، لأننا مطالبون حين ننظر في القرآن أن يكون نظرنا تدبرا، والتدبر هو أن تذهب بالفكر إلى أدبار المعاني، أدبار إلى أعماق المعاني. قالوا تدبر الشيء أي غاص في التدبر فيه لجني آخر ثماره الممكنة، وليس الاكتفاء بالبوادر عن الجواهر والوقوف مع السطح. إذ من أراد الدر غاص. قلنا التذكير بهذه المعالم نستعينها ونعينكم معنا بما نسميه لمح النظم لإسعاف طالب الفهم بمستفاد الوسم. ولذلك قلت أنا، وكان هذا من حصصي الدرس الفارض، اكتبوا لمن كان يكتب بقلم التعجل. فمقطع النداء ذي معالمه أجمل في ثلاثة تلازمه، فصل في مطالب الموسط لغرض التقديم فافهم تقصصي، أعاد ما ابتدى به من مجملي، عقبه بسره المكمل، أردفه تحذير بالتيئس من أي تنصل من جان قد فتن، لا بدل ولا شفيع أو فدا ولا نصير من قبيل مرفدا. وفصل المنن تترتب بحسب الوقوع إلا ما غبا، نوعها شفعها بما يفيد تنكرا لنعم الله المجيد، بقدر ما جرى من فيض الجود قبل منهم بمدى الجحود، وهكذا من نعم قد رتبت أصولها بنعت فضل قد ربت، خلص أنجى أغرق الجبار وأله وهم يروا جهارا، أتهم الكتاب عن مواعده وآي فرقان له مؤيده، وظلموا إذ عبدوا في الانتظار عجلا إلها جسدا له خوار، ثم عفى عنه وألزموا المتاب أشده خفف عنهم المصاب، تطلعت نخبهم كيما ترى الله جهرة وجل أن يرى، في مسرحي الفانا بعين الفاني في آيات التجلي ذي المعاني. فصعقوا رحمهم فأرجعوا إذ سألوا تعجلا فصرعوا. ظل لهم أطعمهم ظل لهم أطعام فجر العيون. يبن لكل صبط عين عين ما تصوم. وسنتم إن شاء الله هذا المرجع إن شاء الله مطلع. المهم منه هو أنه أن معالمه تمثلت في الإجمال الثلاثي، أجمل في ثلاثة تلازم، وهي تذكير بالنعم وبالعهد والوعد والوعيد وهو واحد. ثم بدأ ففصل مطالب الموسط. شنو الموسط؟ هو العهد، اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي، هذا وعد ووعيد، أوفي وعد وإياي فارهبون الأولى واتقوا الثانية، كلها فيها وعد ووعيد. فصل في مطالب الموسط لغرض التقديم، التقديم الاهتمام بما قدم، هذه من أغراض التقديم ومن أسبابه، عدي الوعيد وهو واحد. ثم بدأ ففصل مطالب الموسط. شنو الموسط؟ هو العهد، اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي، هذا وعد ووعيد، أوفي وعد وإياي فارهبون الأولى واتقوا الثانية، كلها فيها وعد ووعيد. فصل في مطالب الموسط لغرض التقديم، التقديم الاهتمام بما قدم، هذه من أغراض التقديم ومن أسبابه. سبقنا أن النيابة على 25 سببا، التقديم سبب التقديم من هذه قدم لأنها هو الغرض، ليس الغرض فقط التذكير بالأنعم وإنما التذكير بالعهد، فلذلك قدم في باب التفصيل، قدم التذكير في باب الإجمال وقدم التفصيل في بابه، في بابه لأنه فيه تذكير بأمور أساسية في رسالة البلاغ. قلنا مطلع النداء ينادي على بني إسرائيل من المعاصرين ابتداء، يخاطبهم يحدثهم عن أسلافهم والنعم المستمرة منهم إليهم، لأنه يعني نزله منزلة أسلافهم، لأن النعم حاضرة فيهم بدليل أنها لو لم تحصل لم انتهوا إلى عصر النبوءة، وسيجيون إن شاء الله بعض البيان. أعاد ما ابتدى به، هذا ما يسمى بتجديد النداء، وعيدت يا بني إسرائيل مرة ثانية وستعاد في تمام المقطع، اسمنا هذا مقطع مصور بالنداء ومتن به في الثنايا. أعاد ما ابتدى به من مجمل التذكير، عقبه بسره المكمل. ما هو سره؟ هو التذكير بسر النعم، وهو تفضيله، اذكروا نعمتي وأني فضلتك. وسبق لنا أن إعادة التذكير ومعها إعادة التحذير هو إبانة السر في التذكير أولا، والتيئيس بما وصف به اليوم الذي حذروا منه بأنه لا يغني عنهم أي شيء مما يتوهمونه تعلقا في النجاة. فقال تعالى اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم، وزاد فائدة التكرار وأني فضلتكم. فإما أن يقال إن هذا عطف نعمة التفضيل على الأنعم كلها أو بيان لسرها، وإنما إنما خصوا بهذه الأنعم تفضيلا من ربنا لهم على غيرهم من معاصريهم أو ممن شاء الله أن يفضلهم عليه. ودخل في مجمل التفضيل تفضيلهم بجعل كثير من الأنبياء منهم، فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأني فضلتكم. ولما كان التفضيل كما سبق قد يكون منشأ اغترار المفضل، إذ قد يعتبر أن هذا التفضيل منشأه ذاتي، أنه لشيء اعتبار ما فيهم، كان ربنا سواء كان فضلهم لشيء فيهم، وإنما الفضل منه محض منه. وده قال بعض أهل العلم في اللطائف فرق كبير شتان بين من أشهده الله فضله ومن أشهده فضل نفسه منه. تبارك وتعالى قال اذكروا أني فضلتكم على العالمين فأشهدهم فضل أنفسه أطلعهم على هذا الفضل. فيما قال في أمة محمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليتفرحوا، هي قراءة سبعية، فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فأحالهم أو أشهدهم فضله، لأن إشهاد الله العبد فضله عليه يزيده تواضعا وتقربا إليه، وإشهاده فضل نفسك أقول أني فضلتكم قد يكون من شاء اغترار، فلذلك عقب به بما يأتي على هذا الشعور الغريب والذي من شاءه قريب. النفس حين تفسد تحضر هذه النوازي هذه الظلمانية، قال واتقوا يوما أني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما تسر تعقيب تذكير بالتحذير، وبلغ في التحذير إذا قورن باتقوني بوصف اليوم بهذه الجمل. تعرفون عندنا الجمل إتر النكرات نعوت أي صفات، وإتر المعارف أحوال، تعرب الجملة حين تجيء إتر النكرة بأنها جملة نعت، هذه من الجمل التي لها محل بالتبع، جملة تابعة لما له محل، النعت له محل فهي لها محل، لذلك جعلوا هذه في آخر الجمل السبع التي لها محل. يوما اتقوا يوما، طبعا اليوم لا يتقى لأنه آتي لا محالة، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإنما الذي يتقى ما في ذلك اليوم، وهذا مجاز المعروف، إشارة إلى الظرف والمراد المظروف فيه، أهواله ما يقضي الله فيه من خلود سرمدي للعذاب لمن شاء بسببه وموجبه عدلا، وما يقضي به للسعادة لمن شاء بموجبه فضلا. تقوى هذا اليوم، ثم وصفه بما يجكي باعث الاتقاء، كما عقب التذكرة بالنعمة بما يجكي باعث الشكر، اذكروا نعمتي واذكروا فضلي عليكم، فلا تنكروا هذا الفضل وبالتالي تنكروا المنعم، تنكروا النعمة وتزيدوا فتنكروا المنعم. واتقوا يوما سبقنا أن الله تبارك وتعالى نبه فيه بما يجفي التحذير، لماذا؟ لأن هذا العمق الإيماني وعد الإيماني شيخ هو فيه تنبيه على ما سبق من أنه هو سر الالتزام ومنشأ صلاح القلب. يقول الله تبارك وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تذكر الجزاء واللقاء والمثوبة والعقوبة وهذا المصير الغيبي إيمانا هو الذي يجعل المؤمن ينضبط على الصراط، هو سر الاستقامة، وبدونه لا تكون هي ولا ثمارها التي هي الكرامة. نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ثم لا يتوقعون هذا اللقاء اطمأنوا بها والذين من آياتنا أولئك مأواهم النار إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. لا يرجو حساب ولا يتوقع مساءلة، بين يدي الله خالقي في نهاية المطاف لا يمكن أبدا أن يلتزم. من أين يجيء باعث الإيمان وباعث الاستقامة أبدا؟ تسر وهو هذا. فلذلك جدد هذا التذكير هذا التحذير بأوسع من سابقه، تقوا إن لم تتقوا الله، لأن الإنسان قد تكون عظمة الله وإجلاله وهيبته في قلبه تقوم مقام كل هذه الأشياء، ولكن قد يكون دون هذه المرتبة، يحتاج إلى أن يذكر بهذه الأشياء التي هي أثر لجلال الله بين قول خف يوم الحساب خوف المحاسب. خف الله يتغني صاحب المقام الأكمل عن كل التفاصيل. لكن إذا تدنى مقامه مخاطب في مقام التزكية خصب بما بالوعيد المادي الحسي الأقرب إلى، لأنه ما قاد الإنسان شيء مثل الوهم، قد يقودك إلى فهم وقد يقودك إلى ظلم وإجم. الوهم لابد، وفيك ملكة التوهم وهي من ملكات الإدراك الخطيرة المستحضرة في إنشاء للمعرفة لابد، لكنها لا يكتفى بها دون غيرها من ملكات الإدراك الفكر. واتقوا يوما انعدمت فيه الوسائط، كل ما يمكن أن تتوهمه فيه من وسيلة الله يخصبه. هنا اليهود السياق مخصص بأنه لا ينفعهم بدل، إذا تصورنا للإنسان قد يكون له من يفجيه، هو يجزي عنه، يكون جزاءه، يقدم نفسه بدلا أنه يحفظ، ولا له علاقة بوجيه يقدمه للشفاعة، ولا له غنى ومال يقدمه عوضا وفجاء فجاء شفاعة وساطة تجلب الخير أو تدفعه بالخير ثم أخيرا ولا هم ينصرون. النصر أخص من العون لأنه يعني دفع الخير، النصرني معناه دفع أثر العدو، دائما يعينه من إليه عمن عليه في دفع الضرر لوصل إليه، يكون في مقام ما يعين به الواحد صاحبه أو صديقه على عدوه تخلصا من أذى، فيكون خاص بدفع الضرر. نصر أخص من مطلق العون أو المعونة، ونفي حتى هذا الأخير. إذا كان الآية جاءت فبدأت بالأعلى، يسمى أسلوب التنزل أو التدني، هذا أسلوب يكون البلاغة فيه أن تترقى، هناك أسلوب لا يكون فيه البلاغة أن تتدنى، تبدأ بالأعلى ثم تنزل إلى آخر شيء، كما هنا مقام صوير هذا اليوم بأهواله ومشاهده وإليه. فده لا تجزي نفس عن نفس، حتى ولو كانت النفس والد والنفس الأخرى ولد أو العكس، لا يجزي والد في أخرى عن ولده ولا مولود عنه، لأن دائما هذا الجزاء والقضاء والبدل إنما يكون بين هذين المتقاربين كوالد عن ولده أو العكس. ليس فيه فداء ولا شفاعة ولا فدية مالية ولا نوع نصرة حتى في دفع العذاب بنوع تقوية. نعم هناك من أخذ انتزع من هذه الآية شيء في المعتزلة وغيرهم أن يوم القيامة لا شفاعة فيه، يعني تمسك به لأن فيه الشفاعة مطلق، وهذا ليس بمتمسك صريح وقوي، يغفل الدلائل الأخرى خصوصا أدلة السنة حتى أدلة الكتاب، ويجعل الخاصة بالسياق أو بالغرض عاما، هذا إطلاق المقيدات. تويد يجيء منه كثير من الاستخلاص الغير السليم. أضف إليها، إذا أضفنا إليها الإجماع أو قول بعض أهل السنة بأن أحاجية الشفاعة تواترت تواترا معنويا تنتقد به، حتى يمكن رد به حتى ما سماه البعض أصولا عقدية، لأن المعتزلة عندهم أن كما عند غيره أن الأصول لا تنتقد بالأحاج، وعندهم أن أحاديث الشفاعة على صحتها من قبيل الأحاد تفيد الظن، لكن لو ضمنا بعضها إلى بعض فأفاد هذا النوع من الوان التواتر المعنوي كان بإمكانه أن ينقض حتى مسمو أصولا، وإنما كان باعثهم على ذلك تقوية أصولهم الخمسة، والتي منها المنزلة بين المنزلتين والتي يعنون بها تخليد الكافر أو صاحب الكبيرة في النار جمع شغيرة تائب، وهي يفارقون به أهل السنة والجماعة. جماعة مرتكب الكبيرة غير الشرك فإنه يخلد بالنار كالمشرك. ولكنه مجرون عليه أحكام الدنيا فيكون عاصٍ، أي لو أحكام المسلم في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة خلد في النار. فأنا منزلة بين، هكذا فسروا منزلتها بين منزلتين التي قال بها واصل وعظام منهم. وهذا كان به عندهم يتنافى مع أصل آخر وهو العدل الإلهي، ونحن نخاطبهم بهذا العدل الإلهي. هل من الحكمة أن يسوى بين كافر وبين عاصي مؤمن عاصي في نوع العذاب ولا في مدة العذاب؟ لا في مدته ولا في شدته، يعني مقصود الحكمة أن يفرق بين هذه. لا يمكن أبدا أن يجعل بين مؤمن سبق أن وحد الله وارتكب بعض الكبائر حتى ولو لم يتوب، فلا يمكن أبدا. ثم الأحاديث والآيات التي فيها الشفاعة، لأن القرآن لا خلاف في تواتريته عندهم، فإنها غالبا ما تجيء في سياق خطاب الكافرين. ثم إن فيها ما يدل على وجود الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، معنى أن هناك شافعين ولكن هؤلاء لا تنفعهم. وقوله تعالى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، في إشارة إلى أن المسألة تتعلق بالكفر، غالبا ما يطلق الكفر في القرآن مراد به الإشراك بالله. ثم أيضا أن هذا العموم المدعى في عموم مطلق في قولات تجزي نفس عن نفس، مجيء نفس في سياق النفي تدين بعموم هذا النفي، لكنه هو نفي مخصوص أولا بشيء يسلمون به، وهو أن شفاعة في الطائعين والتائبين برفع الدرجات يسلم بها هؤلاء المخالفون، يقول هذه موجودة. إذن حصل تخصيص هذا المدعى عمومه بما هو متفق عليه. أضف إليه دليل الإجماع، قال البقلاني والإجماع قبل حدوث الفتن أو البدع حاصلون في أن الشفاعة يوم القيامة موجودة، خصوصا أيضا حين يسلمون أيضا بالشفاعة الكبرى التي هي شفاعة فعل الموقف والخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما أهل السنة يسلمون بأنواع الشفاعات السبع كلها، شفاعة الرفع والدفع والتخفيف والإخراج، وحجيج شفاعة الله وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين بعض في بعض، كل هذه حديثها كثيرة ومستفيضة عندنا. وحديث الحتيات ما يمكن لمؤمن ينظر في أسانيد الحديث إلا يخرج من هذا ما يكون غاية في القوة. قال الله تعالى بقية شفاعتي، والحديث في الصحيح في رواية فيحتو الله ثلاث حتيات، وفي رواية الحديث الصحيح اخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة، في رواية ذرة آخرها ذرة من إيمان. قال العلم هذه الذرة هي معنى هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، معنى الجازم بها الله تبارك وتعالى، والذي يزن هذه الذرات من الإيمان لعلمه بحصائل الصدور. يوم بهذه المخاوف استحضاره كفيل لمن آمن به أن يكفه عن صور من البغي، فيتذكر النعم الوافدة من الله إليه، واستحضر هذه الألوان من المحذور المخوف إذا لم يستقم على نهج الشكر، فإن هذا كفيل بأن يحرك منه باعد الرجاء وباعد الخوف، باعد الخوف وباعد الرجاء. وبهذين الباعتين يمكن للمؤمن أن يعود إلى شوارع الصراط، خصوصا أن الذي خوفك هو الذي أتحفك، الذي أتحفك بالمنن والذي خوفك هنا بسلبها وهناك بالتعجيب عليها إجالة شكرا. اتقوا يوم لا يجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل، تقبل منها شفاعة لا يقبل منها شفاعة، كنا جعلنا سوتنا مكية دون حاجز مكر بصري حد دنيا أو دحين، يقبل منها تقبل منها النتو دونها جدوى النتوها لما بناكم عليها من مراعاة اللفظ ما تقبل منها شفاعة، فراعوا لفظ الفاعل فأن الفاعل مخصوص بأحكامنا وتأنيته لفاعل قل مظهر فاعل، وهذا التأنيت لظاهر التأنيت اللفظ، لذلك وقع الخلف فيه لأن الشفاعة وقبلنا فعل الشفاعة، فالمراعى المعنى ذكر والأصل هو التذكير، ومن راعى اللفظ النجا، والقراءتان شبعيتان ومتواترتان لا يقبل منها شفاعة لا تقبل منها شفاعة. وزاد في قوة التذكير الفصل، أنه الأصل والفصل، فالفصل والأصل قوة جانبة التذكير، وذلك غالب القراء ذكروا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والعدل قلنا الفداء، وسمي عدلا لأنه يساوي اتفقوا عليه بما يكون مساويا لما حصل من جناية. ولا هم ينصرون، وأكد انتفاء نصرهم بهذه المؤكدات ثلاثة، وهي إظهار المسند إليه ضميرا يعود إليه، بدل ما يقول ولا ينصرون قال ولا هم، فسلط النفي على ذواتهم واحد، ثم قواه بنفي الفعل المضارع لا ينصرون، ولا هم ينصر فعل مضارع، نفي الداخل على الفعل، ثم بجعل الفعل مبني للمفعول لا ينصرون، أي لا ينصرون من ناصر، هذا يقول الجهيل للعموم للاستغراق، لا ينصرون أي ناصر يقدر أنه ينصر. هذا التيئيس رسالته التعجيبية هو تحقير ما تعلق به من وهم شفاعة الآلهة، إذا كنا الخطاب عام، أو ما تعلق به اليهود من شفاعة من ينتسبون إليه، قالوا أن في مقام الحضوة نحن مفضلون، نحن شعب الله المختار، ابناء الله وأحباؤه، نحن بمنجاة من أن نعاقب، حتى لو عوقبنا فإننا نعاقب أيام معدودات، ستجيئنا قولهم وقالوا أن تمسنا النار لا أيام معدودة، ولا اتخذتم عند الله عهدا كتب لكم كتاب فيه هذا اللون من لوان التعهد بأنه لن يصيبكم إلا هذا العذاب، اتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فتوهم إلى هذا اللون من لوان التصور. وذلك بلغ من عمق الشعور الرديء في نفوسهم أن يستكبروا على من عداهم واعتقدوا هذه العقدة والعقيدة، فكان من قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هؤلاء الذين ليسوا أهل كتاب وليسوا علينا من سبيل أي من إثم كيف ما حصل، وفي كتبهم مما حرفوا لا ترى بأخاك ولا عليك في الأمي، أنا هذا لا تظلمه بالبن ولا بغيره من واعي المعاملات الظالمة، ولكن ليس عليك من سبيل. ويستمر هذا الشعور في مواقفهم الكثيرة منا أيضا إلى أيام المعاصرة الراهنة، وهذه أشياء يجليها القرآن لبيانها تجلياتها في الواقع المشهود، ويساعد هذا على تحليلها وعلى الوقوف منها. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم يقول تعالى وإذ نجيناكم، أنا بدء بتفصيل المنن بعد أن فصل مطالب الآيات في قوله تبارك وتعالى وهي مطالب الوسط، أوفوا بعهدي، قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ثم ذكر ما يصد عن هذا الإيمان، ولا تكونوا أول، لا تبادروا ولا تشتروا بآيات من قريب ولا تلبسوا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين، دمجوا في الجماعة، أظهروا الشعائر في مجتمع المؤمنين، ثم معهم معية هنا معية الصف أو معية الوصف، جدكنا ليس هذه فقط دليل على أن الجماعة أنت مطلوبة فقط كما خذ، وإنما المعية قد تكون معية الوصف وليس معية الصف، يعني معية الحضور، الحضور الفعلي، حتى معية الصف أنا معك، فأنا معك يعني أنا أنا على نعتك وصفتك، فلان معنا أي موافق لنا، معية الموافقة، كل موافقة في الفعل في الصف وفي الوصف. فصل المنن وبدأ بذات الصيغة التي استهل بها أولا، اذكروا لأنها مضمرة، وإذ نجيناكم، واذكروا اذكروا نعمتي، وهنا وإذ نجيناكم. فهذه الجملة مصدرة بالظرف عطفت على مفرد وهو نعمتي، اذكروا نعمتي الأولى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أول مطالب النداء، أول ما تضمنه النداء تذكروا بالأنعم مجملة، ثم جاء تفصيلها بعد بقوله تعالى وإذ نجيناكم. فإذن عطف من باب عطف تفصيل، الذي فيه عطف خواص، عطف خاص على عام، وهذا من خصوصيته العطف بالواو. تعرفون أن حرف العطف كثيرات، حرف العطف العطف بالواو بالفاء وثم، إلا أن الواو العاطفة هي الأصل في الباب، هي أصل في باب العطف، ولذلك خصت بمسائل. قلت بالعطف وضده، وشنو ضد العطف؟ الاستئناف الابتداء، فكانت الواو استئنافية وكانت الواو عاطفة، وهذا يدل على أصالتها في الباب. وفيها واو المصاحبة اللي هي واو الحال، وأنها واوات أخرى هذه أصولها. ثم الواو العاطفة خصت من بين أدوات العطف أو حرفه بشانية فتح العشرة، بضع عشرة تخصية، منها عطف العام على الخاص وعكسه، وهذا من خصوصياتها. ومنها ما يسمى بخصوصيات الاقتران، اقترانها بأما، بإما المكسورة، إما شاكرا وإما كفورا، واقترانها بلا النافية في سياق سبق النفي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يكون أحد حروف العطف مع لا هكذا مرافق لا إلا في، وإفادتها للمعاني التي سبقنا تفيد المصاحبة وتفيد عكسها، عكس الترتيب وتفيد الترتيب. اعتقل ابن مالك رحمه الله في تشيل، والواو للمصاحبة الرح، يعني تفيد المصاحبة على وجه الرجحان، وتفيد الترتيب كثيرا وعكسه قليلا، أي تعطف المتقدم على المتأخر قليلا. ففصل ما سماه بعض الذين يختصرون بقولين لمطلق الجمع، لمطلق الأمر الذي يفصل عنه مالك بقول عطف بالواو سابقا أو لاحقا بالحكم أو مصاحبا مرافقا موافقا، يعني تعطف المصاحب وتعطف المرتب وتعطف عكس السابق على اللاحق، هذا معنى مطلق الجمع. ولكن تفصيله في تسهيل، وهو كتاب الذي اعترف به أبو حية لما خرج من ابن مالك، قال هذا النحو، ما كنت وكتبه بعد ألفه بعد الألفية وبعد الكافية، فقال هذا أبو حية قال هذا النحو، إنما كان لا يلتفت إلى نحو مالك حتى خرج تسهيله من يده، فقال هذا النحو. لذلك في نجد أن الواو للمصاحبة على الراجح وللترتيب كثيرا ولعكسه على ندرة، قريب من كلامه في التسهيل. الواو إذن من خصوصياتها أنها تعطف الخاصة على العام وهجم مواردها، وعطفت عمومه على ما خص كعكسه، وقيل حتى وفي الأخير حتى نص، هذا من نظم السبك العجيب لمعاني مغني اللبيب، وعطفت عمومهم على ما خص كعكسه وفي الأخير حتى نص، معنى تشاركها حتى في هذا الأخير، وهو عطف عكس عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. نقول مثلا قد قبل الطلبة حتى الغرباء، قبل الطلبة مثلا حتى الغرباء، وقدم الحجاج حتى المشاة، والمشاة يعني حتى هنا عاطفة وهي تفيد معنى عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام مشاهد الخصوص ومحتاج. وفي القرآن كثير من هذا. ومن هنا آيتنا أن عطف نعم خاصة تترى رتبت على الوجود في العموم، ورتبت يعني في بعكس ذلك في موارد لمعاني ونكت اللطف ستجون إن شاء الله. فصدر القرآن هنا بيوم نجاتهم، لأن هذه المنن كما ستجون إن شاء الله على أننا نهيناها إلى 10 متابعة لبعض أئمة التفسير، ولكن يمكن ردها إلى أمور ثلاثة هي دائما أصول النعم: نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، ونعمة الإعداد. الله تبارك وتعالى أوجدنا بنعمه إيجاد والإخراج إلى الوجود، هذا نعم، لأنه لا مجيب له سوى إرادة الله وتفضله، لا شيء مجيب ذاتي. ثم هذا الوجود منك يحتاج إلى مدد ليستمر، استبقاء هذا الوجود وضمان حاجياته هذا إمداد. ثم هذا المدد قد يكون مددا يتعلق بالأدنى وقد يكون بالأعلى فيك، فإذا كان متعلقا بالأعلى خص منه ما سمي بمدد الإعداد، وهو الرجع لإعداد الروح. المدد قد يكون جسديا خالصا أو بما هو امتداد للجسد ومن متعلقه، لكن قد يكون متعلقا بالأرقى فيك فيكون إعدادا. يقول هذا فيه فصل منه فصار إعدادا، أنزل إليك الكتاب وبعث إليك الأنبياء وهداك ووفقك ورشدك وزكاك، هذه نعم مددية أو إمدادية ولكن من قبيل المدد الأرقى، فخصت بالإعداد لأن في الحقيقة فيها إعداد للخلود في النعيم. إعداد بعد اللون ملوان التكميل حتى تكون من أهل التأهيل. سلام عليكم طبتم فادخلوها خارج، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين أخذوا نهاية الموافقة للخلود، صلعنا أهلية الخلود ليس الصلاح فقط، في الآخرة من الصالحين صلحوا في الآخرة شيء نورد صالح للمصاحبة الخالدة، صاحبة الخالدين. وإذ نجيناكم، كنا دائما قلنا إذ هنا الجملة هنا معطوفة على نعمة، ونعمة هناك في محل المفعول فهي في محل نصب، اذكروا نعمة. وإذ هنا فإن الصحيح مفعول به معطوف على نعمة في محل نصب عطف على نعمة. والتقدير اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، تذكروا بالزمن هو تذكير بالحادث الذي فيه بالواقعة التي فيه، وهي هذا الإنجاء. وإنما عجل عن مثلا اذكروا نعمتي وإنجائي إياكم، حتى يستحضر الفعل بما يتصل به من فاعل ومفعول ومتعلقات الفعل، وهذا الاستحضار هو أقوى في الدلالة، دلالة الاستذكار، لأن ورد هنا التذكير هو الأنسب. اذكروا إذ نجيت أنا، إذ نجينا ضمير يعود على الله، ضمير العظمة، كم المخاطب منزل منزلة من حصل له الإنجاء حصل له الفعل، من نجي من كان في محل المفعول، جيناكم من آل فرعون يسومونكم، حتى تستحضر هذه الإيه لما فيها من كمال التذكير بالتفاصيل. واختيار نجى هنا بدل أنزلت في سورة الأعراف وإذا نجيناكم من آل فرعون، لأن السياق غير سياقكم، سياق التذكير بالأنعم فجاء التضعيف للمبالغة نجيناكم. وإذا هو المناسب لما معه من قول الله تبارك وتعالى يذبحون بدل يذبحون يذبحون، تاء التنشية تكون عظيمة بقدر ما تعلقت به من الخلاص. وإذ نجيناكم، إذن نعمة الأولى التي من الله يذكرهم بها نعمة تخليصهم من عدوهم المسترق لهم من الاسترقاق، وليس تخليصا مؤقتا يعني، بل مع ضمان ألا يعودوا إليه، لأنها تخلصهم من عدوه مطلق، وذلك بإنجائهم منه وإغراقه تحت أعينهم وأنظارهم. فإذا هذا تخليص خاص، يعني اسمها نعمة التخليص والإنجاء قبل إيتاء الكتاب، نعمة تخليص قبل نعم التخصيص. هذه الآن سنرى أنها نوعت إلى نعم ترجع للتخليص من متاعب، ونعم التخصيص بمواهب خلصهم وخصصهم، وفيها نعم دنيوية ونعم مادية، وفيها نعم محفوفة بملابسات كانت منهم شملت بنعم أخرى هي من قبيل عفو الله يعني، ستجيئون إن شاء الله وبيان أسرارها. يقول تعالى اذكروا هذه التنجية، ويخاطبهم هم باعتبار أنهم هم الذين استفادوا من هذه النجاة، نزل هؤلاء الأبناء المخاطبين هم يهود عصر النبوءة الخاتمة، معاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة، وهؤلاء ما عاشوا هذه، ولكنهم يذكرونها جيدا ومكتوبة في كتبهم ومتن عليهم حتى في كتابهم ورسائلهم، وما مثلها يمكن أن ينجى من التاريخ، بل إن شريعتهم أوجبت عليهم الاحتفال بأيام الله، فكانت لهم آيات تذكرهم بهذه الألوان من أنعم الله حتى لا ينسوها، ولكنهم نسوها وانسوا معانيها وظلوا يحتفظون من الذكرى بسطحها، ربما جعلوها فارغة من الرصيد الصحيح، تفرغ الذكرى من معانيها كما يحصل في كثير من في كثير من الأوقات حين يفسد وعي الأمة صبح تتعلق من ذكريات بصورها، ربما احتفلت في الذكرى بما هو في الأصل ضد على الذكرى وناقض لحقائقها وبعدها. نجيناكم، هذه النعمة في الحقيقة منا بالتنجية تعتبر بمنتين، منة على أسلافهم الذين حصل نجاهم فعلا، ومنة على خلافهم، لأنهم لو لم يكن هذا الإنجاء لما وجدوا في زمن النبوة. المهم مجيئنا بأنه الله حين خلصهم من ظالميهم، هو من آل فرعون، سمى الله الذي كان وراء هذه المظالم التي لحقتهم، كان يريد استئصالهم. الدليل هو قوله تبارك وتعالى: يسومونكم سوء العذاب، والسوم إجامة الإشاعة، إجامة العذاب، السوم إجامته، إذاقته على وجه الدوام، ومنه السائمة، للأنعام السائمة التي تترك للرعي على الدوام، معناها ترعى أو ترعى على الدوام ما تخصص به. وقيل سام إذا قصد بالطلب معرفة القيمة، ومنه السوم، سوم السلعة، معناه سؤال صاحبها عن قيمتها للدخول معه في أخذها أو رفضها، سوم طلب القاصد، كانهم يطلبونكم بالعذاب، وذلك في الصلاة وكثير يبغونكم، معنى يسومونكم يولونكم، يولونهم العذاب ويجيمونه عليه، الإذاقة والتولية والإجامة كل معنى السوم، وأصلها الذهاب للطلب، ويطلق على الذهاب وحده وعلى الطلب وحده، ففيها يقصدونكم بالعذاب، وليس وراء هذه التصفية على هذا النوع، أنا استئصال من هذا النوع بقتل النسل، قطع النسل، واستبقاء الإناث للخدمة وللإهانة عهرا بهن. هذه ألوان من السوم، سوم العذاب، يعني حين تذكر بهذه الفضاعة تدل على عظم منة الإنجاء والتخليص. ولذلك القرآن هنا لم يذكر آل فرعون بهذا النعت الذي قد يفيد من جهتين نوعا من التشريف والتنويه، لأن آل عندنا في اللغة لا تضاف إلا لذي خطر لمكانه، فلا يقال كما يقول، لا يقال آل الجاني ولا آل الإسكافي ولا آل الحجام، ولا قد يقول لغوي، وإنما يقال آل كتا، فهي من خصوصياتها بالنسبة للأهل، كلمة أهل التي هي أصلها على قول الأكثرين تخصص بالإضافة ولدي خطر، يعني لدي مكانة. القرآن لا يريد بذكر هذا على هذا الاعتبار تنويها بفرعون، وإنما يريد تعظيم النعمة، لأن تخلصك من عذاب ذي قدرة، من عذاب ذي شدة، من عذاب معجب ذي قدرة على التعذيب، هذا تعظيم للنعمة مش تعظيم لهذا الشخص. ولذلك أبقي حتى على لقب فرعون الذي هو لقب نودن بالعظمة فيه، من جهة جرينا على خطاب القرآن في تسمية الأشياء بأسمائها، أن فرعون باللغة الكبشية هو عظيم القوم، كهرقل مثلا وكسرى بالنسبة لفارس، وقيصر بالنسبة للروم، عظيم عظيم فيهم يقال في فرعون، فهو بلغتهم يدل على هذا المعنى. والقرآن يترك هؤلاء في الحديث عنهم الأسماء المعرفة فلا يتصرف بها، وإن كان يشير إلى مراده منها بحسب السياق. وإن جيناكم من آل فرعون، وفرعون داخل في آله لزوما، خصوصا على تفسير الآل بأنه أصلها الأول أو الأول بمعنى المرجع أو المعاد، من يؤول أمرهم إليه بنسب أو سبب. قالوا آله، ودمدم الكسائي رحمه الله أن أصلها أول، فتحت الواو فتحها ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آل. والشاطبي رحمه الله حين وصل إليها والخلاف الذي رده في من أنكر إدغامها آل لوط في قوله يقول فيبداله من همزة هاء أصلها، وقد قال بعض الناس من واو أبدل، بعض الناس يعني الكسائي، بينما قرر الأول مجاب الخليل والسيبوي فقال فيبداله من همزة هاء أصلها أهل، ثم أبدلت الهاء همزة فصارت أهل، ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفا لزوما على عد قوله، ويبدال أخرى همزتين بكلمة إذا سكنت عزم كآدم أوهل أصلها أدم آدم وجوبا، اجتماع همزتين وهذا غاية الثقل في الابتداء. آل أول كما تقول بني بحالك، آل يقول أمرهم إليه بالنسب فهو داخل فيه، كما في الخطاب بأسماء الألقاب وأسماء الأجناس يدخلوا فيها المنتسب إليه، لقد كرمنا بني آدم يعني آدم وبني فهو داخل فيه، ولا آل فلان أي فلان وآله، كما يدخل الظرف في مظروفه، لله ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض ليست ملك له، لله ما في السماوات أي لله السماوات وما فيها. فهذه الألوان من التلازم تجعل هذا الإدخال وارد يعني لا اعتراض عليه. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، السؤال هنا من القرآن وهو يؤرخ لهذه المحن التي خلصهم منها والمنن التي خصهم بها، هو احتفظ من ما هو ضروري في الاستحضار جغرافيا وتاريخيا، فذكر على امتداد هذه الآيات المؤرخة لهذه الفترة تاريخية بني إسرائيل احتفظ بثلاثة كافية في الباب: البحر والطور والقرية. والرابعة قل العجل. لا لا تقول احنا المكان يعني عندنا القرية البحر والقرية والطور، هذه الثلاث وستجي الرابعة في الدرج. هذه مواضع تدل على مواكن استيطان بني إسرائيل التي كانت تنقلاتهم أو حصل وجوده فيها تاريخا، وكانت كافية لأن القرآن حين يؤرخ لا يعتني بالتفاصيل التي تضل القارئ المتدبر عن الغاية المنشودة من وراء إيراد القصص، هنا تورد للاعتبار لا تورد لمجرد ذكر التفاصيل ومحاكمة التاريخ. ما مراد بها هو ذلك اللون الملون للوصول إلى موسم العبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين والحمد لله رب العالمين.